لرسول الله معجزة، لرسول الله معجزة. لرسول الله معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لحق الأعداء به يوما وشك الصديق فاختار الغار ليختفيا، فشكى الصديق له بألم، فإذا بالغار عنكبت نسجت بالغار. فإذا بالغار عنكبت نسجت في الغار فلم يعلم. صلى عليك الله يا في السماء أو غردا. إني بمدح المصطفى أتشرف، ذكراه تطربني وعيني تذرف، لم لا وإن هو الحبيب يجري في دمي مجرى الحياة، فهل يلوم المنصفون؟ لم لا وإن هو الحبيب المصطفى يجري في دمي مجرى الحياة، فهل يلوم المنصف؟ فورب طه ما لطه مشبه، أشهد قولوا أشهد. فورب طه، اللهم صل عليه، ما لطه مشبه، وإني على أحلف يا رسول الله كلنا شافعا أنت والله شفيع، ما ترد يا رسول الله يا كلنا شافعا أنت والله شفيع ما ترد. يا يا يا يا يا يا يا يا يا رسول